بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرجع إلى تفسير العلامة السعدي ونحن لازلنا في تفسير سورة عبس. قال الله عز وجل: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قال العلامة السعدي رحمه الله: يقول الله يقول تعالى: كلا إنها تذكرة، أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي. هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده. ما هي هذه الموعظة التي مرت معنا؟ كلا إنها تذكرة، إنها تعود على الآيات المتقدمة، هذا قول. فالآيات المتقدمة التي مرت معنا في الدرس الماضي التي هي من بداية سورة عبس، هذه موعظة ووصية، نعم، يتعظ بها، نعم، من أراد أن يتعظ. ما هي هذه الوصية؟ ألا ينشغل الإنسان بدعوة من استغنى، ألا ينشغل الإنسان بدعوة من استغنى، نعم، ويترك الذي يأتيه مسترشدا طالبا للعلم طالبا للتذكرة والذكرى. هذه هي الموعظة. لا، أما من استغنى فأنت له تصدى، فلا تنشغل بمن قد استغنى من هؤلاء المتعنتون وهؤلاء الكفار الذين ليس لهم رغبة في الإسلام ولا في الدخول فيه، ولا تترك من جاءك ماذا يسعى وهو يخشى. وهكذا موعظة أخرى: التسوية والمساواة بين الناس في الدعوة، تدعو الناس جميعا، تدعو الناس جميعا سواء كانوا من الأغنياء أو من الفقراء، من الأقوياء أو من الضعفاء، من الشرفاء أو من غيرهم، من الأحرار أو من العبيد، من الرجال أو من النساء، من الصغار أو من الكبار. فهذه هي الموعظة: عدم التفرقة في دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. وقوله كلا، يقول الشيخ هنا حقا، نعم، تأتي كلا بمعنى حقا، كلا حقا، كلا إنها تذكرة، حقا إن هذه تذكرة. وقيل كلا، نعم، لها معنى آخر وهو الردع والزجر، الردع والزجر. كلا هذه كلمة ردع أو حرف ردع وزجر. عما سبق؟ إيش اللي سبق؟ كلمة ردع وزجر عما سبق؟ إيش اللي سبق؟ لا تفعل كما فعلت، لا تفعل كما فعلت، لا تنشغل بهؤلاء المستغنين، وتعرض عمن جاءك ماذا يسعى وهو يخشى. فلا هذه كلمة زجر وردع عما سبق. وما هو الذي سبق؟ أن تفعل كما فعلت، فلا تفعل كما فعلت من الإلحاح على هؤلاء المستغنين الراغبين عن الإسلام، وتترك من جاءك يسعى وهو يخشى. قال: كلا إنها تذكرة. طيب، إذن هذا القول الأول إنها تذكرة، يعني الآيات التي سبقت. وقيل هناك قول آخر أنه القرآن بشكل عام. كلا إنها تذكرة، نعم القرآن تذكرة، كله تذكرة. قال رحمه الله: فمن شاء ذكره. فإذا تبين ذلك، أي فإذا تبين أن هذه تذكرة، هذه الآيات وهذه الموعظة وهذه الوصية، أو هذا القرآن من أوله إلى آخره، إذا تبين أنه تذكرة يذكر الإنسان بما ينفعه ويحذره مما يضره، فيه المواعظ يتعظ بها والزواجر والروادع التي ينزجر ويرتدع بها، فإذا تبين ذلك قال: فمن شاء ذكره، أي عمل به، كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني قوله، يعني قوله عز وجل فمن شاء ذكره، هذا تهديد وليس تخيير، هذا تهديد وليس تخيير. من شاء ذكره، من لم يشاء لم يذكره، ليس على سبيل التخيير، وإنما هذا تهديد. من شاء أن يتعظ بهذه الآيات تعظ، من شاء أن يتعظ بهذا القرآن تعظ، ومن لم يشاء لا يتعظ، هو حر ليس مجبر ولا مسير، وإنما هو إيش؟ هو مخير. فهذا أسلوب تهديد، كقوله سبحانه: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بيّن الله طريق الإيمان وبيّن الله طريق الكفر، بيّن الله طريق الخير وبيّن الله طريق الشر، وأن تختر لك. فهذا تهديد، فهذا تهديد. قال: كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها، ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع وعظمها ورفع قدرها، أو وعظمها ورفع قدرها. فقال: في صحف مكرمة مرفوعة، يعني هذه الآيات. كلا إنها تذكرة، على القول بأن المراد بها هذه الآيات، وعلى القول بأن المراد به القرآن، فهذا وهذا كلاهما متلازمان، فكلا الآيات المتقدمة والقرآن كله من أوله إلى آخره في إيش؟ في صحف مكرمة، في صحف مكرمة، يعني هذه السورة، هذه الآيات في صحف مكرمة، أو هذا القرآن جميعه في صحف مكرمة. إيش معنى مكرمة؟ يعني معظمة، موقرة. مرفوعة، قال: مرفوعة القدر والرتبة، يعني عالية القدر والرتبة، عالية القدر والمرتبة. قال: في صحف مكرمة مرفوعة، مرفوعة أي القدر والرتبة مطهرة، هذه الصحف مطهرة، مطهرة من الإيش؟ قال: من الآفات، وعن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها، بل هي بأيدي سفرة. إذن مطهرة من الآفات، من النقائص، من أن تنالها أيدي الشياطين، كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن السمع لمعزولون. إيش قال الله عز وجل؟ نعم، إنهم عن السمع لمعزولون، يعني الشياطين، فلا ينالون أو لا يصلون إلى هذا القرآن. قال: بل هي بأيدي سفرة. قال أيضا: أو يسترقوها، أو يسترقوها، إنهم عن السمع لمعزولون. نعم، إنهم عن السمع لمعزولون. وقد كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الجن يكثر استراق سمعها، كانت الجن تكثر من استراق السمع أي تستمع خبر السماء. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إيش حصل للسماء؟ ملئت حرسا شديدا وشهبا، فتعجب من؟ تعجب الجن، قالوا إيش هذا؟ كنا نسترق، كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له إيش؟ شهابا رصدا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء حتى لا يسترق الشياطين السمع فلا يصلون إلى هذا القرآن. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، عاد الاستراق ولا ما عاد؟ عاد الاستراق، لكن ليس كما كان قبل البعثة. فقبل البعثة كان السمع، استراق السمع كثير، هكذا ذكر أهل العلم. قال بل هي بأيدي سفرة، بل هي يعني هذه الصحف المكرمة التي فيها هذه الآيات أو فيها القرآن كله، طبعا يعني فيها القرآن، يعني ماذا؟ كما هو معلوم أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ثم ينسخ إلى صحف هؤلاء الملائكة، ثم ينسخ إلى صحف هؤلاء الملائكة، كما قال الله عز وجل في كتاب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ثم ينسخ من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة. قال بأيدي سفرة، من هم السفرة؟ قال وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده. إذن سفرة جمع، جمع إيش؟ سفير. سفرة جمع سفير. قال وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده. والسفير في اللغة هو الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير. من هو السفير في اللغة؟ هو الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير. فهؤلاء الملائكة هم وسطاء بين من؟ وسطاء بين من؟ عند من؟ بين الله والعباد، بين الله وعباده. نعم، سفراء بين الله وبين عباده، يأتون بالخير من الله عز وجل، يأتون بالوحي الذي فيه صلاح البلاد والعباد. فهذا هو السفير في اللغة. ولهذا قال أبو رافع لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، تزوجها بعد إيش؟ عمرة القضية، عمرة القضاء، يعني السنة السادسة ردوهم عن البيت واصطلحوا على أنهم يأتون من السنة القادمة ليعتمروا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة واعتمر، سميت عمرة إيش؟ القضية وعمرة القضاء. وبعد هذه العمرة تزوج من؟ تزوج ميمونة. طيب، يعني تزوجها بعد العمرة وهو حلال، أي بعد أن حل من العمرة. فقال أبو رافع أنا كنت السفير بينهما، أي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. إيش معنى السفير؟ الواسطة، الواسطة. نحن في يافع يسمونه الذريع، يقول هذا الذريع إذا راح يخطب فتاة لصاحبه يسمونه ذريعا. طيب، هنا في اللغة يسمى سفيرا. قال كنت أنا السفير بينهما، أي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، فسعى بينهما في هذا الخير وهو إيش؟ الزواج. قال كرام، أي كثيري الخير والبركة. بررة قلوبهم وأعمالهم، فهم كرام، يعني هم كثيرو الخير والبركة. وهكذا أيضا كرام في خلقتهم، فهم يعني في خلقة حسنة، كرام في الخلقة وكرام في الخلق. قال بررة، أي قلوبهم وأعمالهم، أي قلوبهم وأعمالهم. طيب هنا فائدة يقول الحافظ ابن كثير: ما دام أن القرآن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قال ابن كثير رحمه الله: ومنها هنا، هذا لحفاظ القرآن سواء كله أو بعضه، قال: ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في الأفعال أو في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. ومنها هنا قال: ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أقواله وأفعاله على السداد والرشاد، يعني تشبه بمن؟ تتشبه بالملائكة كرام بررة، إذا من القرآن في أيديهم وأنت القرآن في يدك وفي صدرك، فكن كريما بارا في قلبك في عملك، كن كثير الخير، نعم كن كريم الخلق من حيث الأخلاق الحسنة، فهكذا حامل القرآن ينبغي أن يكون كذلك. وفي الحديث: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، مع من؟ مع السفر الكرام البررة. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، والذي يقرأ القرآن هو عليه شاق فله أجران، والذي يقرأ القرآن هو عليه شاق فله أجران. قال: وذلك كله حفظ من الله لكتابه. وذلك المشار إليه إيشه؟ أن القرآن في صحف، نعم، مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام من بررة، هذا كله حفظ من الله عز وجل لكتابه، أن جعل السفراء فيه إلى الرسل، أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء، ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا، وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. قال: ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفورا، ولهذا قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. ولكن مع هذا، مع أن القرآن ومع أن هذه الآيات وهذه السورة في صحف مكرمة بهذا الوصف بأيدي سفرة، ومع ذلك أبى الإنسان إلا أن يكفر. قال: أبى الإنسان إلا كفورا، ولهذا قال الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، لنعمة الله، أي ما أكفره لنعمة الله، وما أشد معاندته للحق بعدما تبين. طيب قتل الإنسان، إيش معنى قتل؟ معناه لعن، هذا المشهور، قتل الإنسان، لعن الإنسان. وقيل قتل الإنسان بمعنى عذب، قتل عذب، وقيل قتل بمعنى الدعاء عليه بالقتل، أي أهلك الله الإنسان، لكن المعنى المشهور هو إيش؟ عندما يقال قاتل الله فلان أي لعنه، فقتل بمعنى لعن. قتل الإنسان، من الإنسان؟ إيش المراد بالإنسان هنا؟ ها، جنس الإنسان، لكن جنس الإنسان إيش؟ الكافر، جنس الإنسان الكافر. قال: قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره لنعمة الله، ما أشد معاندته للحق بعدما تبين، إذن هذا أسلوب تعجب، ما أكفره أي ما أشد كفره، ما أعظم كفره، هذا أسلوب إيش؟ أسلوب تعجب، تكون ما تعجبية، ما أكفره أي ما أشد ما أعظم كفره. وقيل ما استفهامية، ما أكفره أي ما الذي حمله على الكفر، استفهام، ما الذي حمله على الكفر؟ قال: وهو ما هو، يعني هذا الإنسان، وهو ما هو؟ قال: هو من أضعف الأشياء، خلقه الله من ماء مهين، ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا، وأتقن قواه الظاهرة والباطنة، ثم السبيل يسره. وانظر الآن، يعني بعض العلماء يقولون جنس الإنسان الكافر المكذب بالبعث، شوف الآن سيذكر لك إيش الآن، إذا كان على هذا المعنى ما أكفره، يعني قتل الإنسان، الإنسان مراد به هو الجنس الإنسان الكافر المكذب بالبعث، ثم ذكر خلق إيش؟ خلق الإنسان، وهذا فيه دليل على إيش؟ على البعث الذي خلق الإنسان أول مرة قادر على إيش؟ على إعادته مرة أخرى. فتنتبه أيضا، هذا يعني أيضا فيه ذكر دليل من أدلة البعث. قال ثم السبيل يسره، أي يسر له الأسباب الدينية والدنيوية، وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهي. إذن ثم السبيل يسره، يعني بين له السبيل، سبيل الخير وسبيل الشر، سبيل الهدى وسبيل الضلالة، كما قال الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه الآية مثل هذه الآية، ثم السبيل يسره، مثل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فبين الله له سبيل الخير وسبيل الشر، سبيل الجنة وسبيل النار، سبيل الهدى وسبيل الضلالة. وقيل ثم السبيل يسره، أي يسر له الخروج من بطن أمه، وهذا مناسب لما بعده. إيش بعده؟ ثم أماته فأقبره. ثم السبيل يسره، أي أخرجه من بطن أمه بعد أن كان رأسه إلى الأعلى. ها، عندما يخرج من بطن أمه إيش الذي يخرج أولا؟ إيش الذي يخرج أولا؟ الرأس. فيحصل له إيش الجنين؟ يحصل له استدارة، فيدير الله عز وجل رأسه حتى يخرج من بطن أمه. ثم السبيل يسره، أي يسر له الخروج من بطن أمه، فأدار رأسه إلى جهة الخروج بعد أن كان إلى جهة الأعلى، بعد أن كان إلى جهة الأعلى. فهذان معنيان لهذه الآية، ونقف عند هذا ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. يقول هنا: ما حكم السلام ورحمة الله، ما حكم الشرع في عقود الانتفاع والمنتفعين في المنازل الشعبية، حيث يكون التسجيل في العقود للذكر والأنثى سواسية، ويضيف الساكنين في المنزل بعقد الانتفاع؟